الكعبة الكبرى ليبقى عالمي حرا وعين خير والأخيار حتى ندحر الشر. يريد الشر أن يعلو وأن يرضى به الكل. سنكون للخير النصرة ولغيرنا خير عبرة عبرة. سوف تشهد الحلبة بأننا لن ننسحب من هذه اللعبة. من كبر منا قد اقترب من النصر والغلبة. سنواجه الصعبة اللعبة الكبرى. سوف نصادق العزمة سوف نواجه الخصم. قلبا وفكرا سنفرز النصر ونتزود أخلاقا وعلما. سوف تشهد الحلبة بأننا لن ننسحب